يا أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ورقات، البودكاست الذي يقلب معكم صفحات أغلى الكتب وأكثرها إلهاما. سؤالي لكم اليوم: هل شعرت يوما بالرغبة في قراءة السيرة النبوية لكنك وجدت الكتب إما طويلة جدا ومعقدة أو مختصرة جدا وتفقدك متعة التفاصيل؟ هل بحثت عن كتاب لا يروي لك قصة تاريخية فحسب، بل يأخذ بيدك لتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف وتستخلص منه درسا لحياتك اليوم؟ إذا كانت إجابتك نعم، فحلقتنا اليوم هي لك. سنتحدث عن جوهرة حقيقية في مكتبة السيرة، كتاب يحمل في عنوانه دعوة قلبية دافئة: هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب. الجزء الأول: لماذا هذا الكتاب مختلف؟ المكتبة الإسلامية زاخرة بكتب السيرة، وهذا من فضل الله، لكن كتاب الشيخ أبي بكر جابر الجزائري رحمه الله له نكهة خاصة جدا. هو ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو أشبه بجلسة إيمانية تربوية يأخذك فيها المؤلف في رحلة. تخيل معي أنك لا تقرأ عن حدث تاريخي وقع وانتهى، بل تقف عند كل محطة من محطات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تعيش تفاصيلها يمسك المؤلف بيدك ويقول لك: انظر يا محب، هذه هي الدروس والعبر التي نأخذها من هذا الموقف لحياتنا اليوم. هذه هي الوصفة السحرية للكتاب: منهجية النتائج والعبر. بعد كل حدث، سواء كان صغيرا أو كبيرا، يضع لك الشيخ الجزائري قائمة بالدروس المستفادة. هذا المنهج يحول السيرة من متحف تاريخي نزوره إلى خارطة طريق نعيش بها. الجزء الثاني: رحلة الطائف كمثال. دعوني أعطيكم مثالا حيا. كلنا نعرف قصة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، تلك الرحلة الصعبة التي قوبل فيها بأسوأ استقبال ورجم بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. الكتب العادية تسرد لك القصة، لكن الشيخ الجزائري لا يتوقف هنا. بعد أن يجهلك تشعر بألم النبي وحزنه وهو يدعو دعاءه الشهير: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، يفتح لك نافذة من النور ويقول لك: النتيجة الأولى: صبر الداعية على ما يلقاه من أذى. النتيجة الثانية: رحمة النبي حتى من آذاه حين رفض أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين. النتيجة الثالثة: اللجوء إلى الله وحده في الشدائد هو سبيل الفرج. النتيجة الرابعة: وهكذا. فجأة تتحول القصة المؤلمة إلى منجم من كنوز الحكمة والصبر واليقين. هذا ما يفعله الكتاب في كل صفحة من صفحاته. فاصل موسيقي ملهم وقصير. الجزء الثالث: دعوة المؤلف لك شخصيا. والأجمل من هذا كله هو الهدف الذي كتب من أجله المؤلف هذا الكتاب. اسمعه وهو يخاطبك أنت في مقدمة كتابه: ولهذا فأني أدعو أهل كل بيت مسلم أن يجتمعوا على قراءته، فيقتطع نصف ساعة من يومهم أو ليلتهم يقرؤون فيها صفحة أو صفحتين، ويقفون على ما فيها من النتائج والعبر، يقوون بذلك إيمانهم وينمون معارفهم ويهذبون أخلاقهم. يا الله، إنها ليست مجرد قراءة، إنها دعوة لمشروع عائلي متكامل. تخيلوا جمال أن تجتمع العائلة كل يوم لمدة 15 دقيقة فقط، يقرأ الأب صفحة والأم تقرأ العبر والأبناء يسألون ويتفاعلون: أي بيت هذا الذي سينشأ على حب الحبيب محمد؟ أي سكينة ستغشى هذا البيت؟ كتاب هذا الحبيب محمد يا محب للشيخ أبي بكر جابر الجزائري ليس مجرد كتاب تضيفه إلى مكتبك، بل هو رفيق درب ومعلم أخلاق ومشروع حياة. لغته سهلة وعذبة، تصل إلى القلب مباشرة دون تكلف، وهو شامل يأخذك من ولادة النور المحمدي حتى لحظة وفاته التي تهتز لها القلوب. إذا كنت تبحث عن بداية جديدة وصحيحة في قراءة السيرة، إذا كنت تريد أن تربي أبنائك على حب نبيهم حبا حقيقيا عمليا، إذا كنت تريد كتابا يجدد إيمانك ويهذب أخلاقك، فلا تبحث بعيدا. كان هذا حديثنا عن كتاب هذا الحبيب محمد يا محب، للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أشعلت فيكم الشوق لقراءته والعيش في رحابه. ابحثوا عنه، اقرؤوه بمفردكم، اقرؤوه مع من تحبون، واكتشفوا بأنفسكم كيف أن معرفة الحبيب هي بداية كل حب حقيقي. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى مع ورقة جديدة، دمتم بخير.